بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سلام الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة حديث جابر بن عبد الله، ذلكم الحديث الطويل الذي اشتمل على أشمل وأكفل صفة وأكمل صفة عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على كثير من الأحكام والفوائد والآداب والحكم والقواعد. أخذنا شطرا منه، ونتابع إن شاء الله تعالى الحديث عنه حتى نتم ما يتعلق بالمناسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الحج. قالوا: باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في حديث جابر رضي الله عنه قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: سبق أيها الإخوة أن تحدثنا عن موضوع التلبية وبدأنا الحديث فيها، سبق أن شرحناها مبسطة في أحاديث سابقة، وأيضا علقنا عليها في درس ليلة البارحة، وانتهى بنا الوقت عند ذلك. وأعود وأكرر أيها الإخوة بأن هناك أمورا ثلاثة يفعلها الحاج أو المعتمر إذا وصل إلى الميقات، فهو أولا يتجرد من المخيط ويغتسل ويلبس إزارا ورداء. الأول أن يخلع ملابسه ويلبس لباس الإحرام الإزار والرداء، هذا واحد. الثانية الدخول في النسك. الثالثة التلبية. وبعض الحخوة الحجاج أو المعتمرون يظنون أن الدخول في النسك إنما هو أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لآخر الدعاء. أو يتصور أن الإحرام هو أن يلبس إزارا ورداء ويتجرد من المخيط. نعم، هو أحرم، لكن هناك ما يعرف بنية الدخول في النسك، والنية أين محلها؟ محلها القلب. إذا لا بد أن تنوي بقلبك أنك تريد عمرة، أو تريد حجا، أو تريد عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو أنك تريد الحج والعمرة معا، ثم بعد ذلك تصرح بما عقدت النية والعزم عليه، فتقول لبيك حجا إن كنت تريد الإفراد، أو تقول لبيك عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت تريد التمتع، أو تقول لبيك عمرة وحجا إن كنت تريد القران. إذا ننتبه لموضوع النية. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، جابر قال: فأهل بالتوحيد، وهذه الكلمات سبق أن شرحناها، لأن قوله لا شريك لك هذا ينفي أن يكون لله تعالى شريكا في ربوبيته، لأنه المتفرد بالخلق وبالرزق وبالتصرف بهذا الكون وبالإحياء والإماتة وغير ذلك، وهو كذلك المعبود بحق لا معبود بحق سواه، وأنه تعالى هو الموصوف بصفات الكمال، فلا يشبه أحد في أسمائه ولا صفاته، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. الرحمن على عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب وهو السميع البصير، إلى آخر ذلك من الآيات. إذن أيها الإخوة، هذه كلمة التوحيد لاشتمالها أنواع التوحيد. والتوحيد كما سبق أن بينا هو دعوة الرسل منذ آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أعلنها الله سبحانه وتعالى بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئا منه. وأهل الناس بماذا؟ بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أيها الإخوة هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السلف من زاد عليها كعبد الله بن عمر، كان يزيد: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: لبيك حقا، لبيك تعبدا ورقا. لكن أيها أولى أن نقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها ولازمها ولم يرد على أحد قالها بزيادة أو نقص؟ إذا لا شك بأن الأولى هو أن نقف عند تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ما أثر عن عمر وعبد الله بن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو دعاء وهو مطروب، لكن الأولى أن نقف عند تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لبى بتلك التلبية وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. إذن الرسول أقرهم على تلك التلبية ولزمها عليه الصلاة والسلام، كما سمعناها في حديث جابر. وجابر كما ذكرت في درس ليلة البارحة هو ممن رأى وشاهد وحضر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن تحرك من المدينة مرورا بأبيار علي ذي الحليفة إلى أن قفل عليه الصلاة والسلام راجعا من المدينة. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لسنا ننوي إلا الحج، هذا قد يورد خلاف وأوجد خلافا بين العلماء. لسنا نريد إلا الحج لا نعرف العمرة، مع أنه جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وجاء في حديث عائشة أن قالت: حججنا، وفي رواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. مع أن كثيرا من الأحاديث الصحيحة الصريحة تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة. إذن ما الجواب عن قوله لا نعرف إلا الحج، وقول عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ قالوا: المراد هنا بالفعل، أما الأحكام المتعلقة بالحج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وهناك من قال بأنه أحرم فعلا عليه الصلاة والسلام بالحج أولا، فأتاه جبريل في الوادي المبارك وقال له: قل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فأدخل العمرة على الحج. وهناك خلاف في إدخال الأصغر على الأكبر بعكس إدخال الحج على العمرة، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن أن تدخل العمرة على الحج فيه خلاف في مذهب الحنابلة، وكثير من العلماء يقولون لا فرق. وحديث أيضا الحديث الذي تلوته قريبا يدل على إدخال العمرة إدخال الحج العمرة على الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول بأنه أحرم بالحج أدخل عليها العمرة. ثم يختلف العلماء في الأنساك، لأنه قد لا يأتي في الحديث ما يدل عليه. الأنساك أيها الإخوة ثلاثة لننتبه: هناك الإفراد، فما هو الإفراد؟ هو أن تحرم بالحج من الميقات فتقول لبيك حجا ولا تتعرض للعمرة. الثاني التمتع، وهو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن تفرغ منها في أشهر الحج، يعني في شوال والقعدة وذي الحجة، وأن تفرغ منها في أشهر الحج، وكذلك أن تحج في نفس العام، فحينئذ تسمى قارنا، تسمى متمتعا. ومن العلماء من يضيف وألا يسافر بينهما، ومن العلماء من قال إن كان سفره بعد أداء العمرة إلى غير بلده، كأن يكون إنسان جان من مصر أو من السودان أو سوريا وغير ذلك، فأدى العمرة بمكة ثم جاء إلى المدينة وعاد إلى مكة، قالوا لا ينقطع تمتعه بل يبقى متمتعا وعليه الهدي. ومن العلماء من قال السفر يقطع ماذا التمتع. إذن الإفراد هو أن تحرم بالحج، والتمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج فتفرغ منها، يعني إذا ذهبت إلى مكة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر رأسك، ومع أن الحلق أفضل إلا أن التقصير أنسب في ذاك المقام، لأنك لو حلقت رأسك ثم أحرمت بالحج لا تجد شعرا بعد ذلك لتزيله بالنسبة لنسك الحج. ثم يأتي بعد ذلك القران، وهو أن تحرم بالحج أيضا والعمرة معا، تدخلهما على بعد، تجمع بينهما. فهي هذه الأنساك أفضل؟ من العلماء من فضل الإفراد كالإمام مالك والإمام الشافعي، ومن العلماء من فضل القران كالإمام أبي حنيفة، ومن العلماء من فضل التمتع كالإمام أحمد، وكل له أحد معه. والحقيقة أننا دون أن نذكر الأدلة وندخل في الخلافات في هذا المقام، لأن الغرض أن نبين للإخوة ماذا أحكام الحج مبسطة ميسرة، وإلا كل فريق له دليل، فالذين يقولون بالإفراد يستدلون بحديث جابر هذا، والذين يقولون بالتمتع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من أهل بالحج من أصحابه أن يجعلوها عمرة، وأمرهم بأن يحلوا، ولما ترددوا بذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال افعلوا ما آمركم به، فأحل الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي. والذين قالوا بالقران احتجوا بحديث أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، والرسول لا يختار إلا ما هو الأفضل. إذن هل هذه الأنساك كلها جائزة؟ الجواب نعم، لو أحرمت بالإفراد فإنه جائز، ولو أحرمت بالتمتع فإنه جائز، ولو أحرمت بالقران فإنه جائز. ومن العلماء من فضل قال كل واحد من الثلاثة يفضل في مقام، فقالوا القران أفضل في حق من ساق الهدي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا وساق الهدي، فالرسول لا يفعل إلا ما هو أفضل، هذا بالنسبة للقران. ومنهم من قال إن التمتع أفضل، لأن رسول صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والذين يقولون بالإفراد يقولون هذا تطمين من الرسول صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بماذا؟ بالإحلال. والذين قالوا بالإفراد وكون الإفراد أفضل قالوا يكون في حالة، إذا أديت العمرة ماذا في العام في غير أشهر الحج ثم سافرت أو حتى لم تسافر ثم أحرمت بالحج، فإنه يكون الإفراد أفضل لأنك أفردت العمرة بإحرام مستقل. إذن أيها الإخوة، هذه الأنساك أي شيء يفعله الإنسان فهو جائز، لكن إن تمتعت فعليك دم، وكذلك القران، والمفرد ليس عليه دم. قال رحمه الله: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. انظروا أيها الإخوة، حديث جابر ليس فيه إلا الأشياء التي لا يختلف فيها. فقال: فلما أتينا البيت، أكمل العبارة، قال استلم، نعم، قال رحمه الله: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا. نقف هنا. فلما، حتى إذا أتينا معه، والضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استلم الركن. طيب، أليس قبل ذلك شيء؟ نعم، تكلم العلماء في مسائل. إذا رأى البيت ماذا يفعل؟ هنا لم يرد في حديث جابر ولا في الأحاديث الصحيحة، ولكنه جاء في أحاديث ضعيفة فيها انقطاع، وهو أن الإنسان إذا رأى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيين ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حج واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. هذا دعاء ورد، ولكنه من طرق ضعيفة، ولذلك تركه. وترون في حديث جابر، لو ورد في حديث جابر لقلنا بصحته. لماذا؟ لأن حديث جابر في صحيح مسلم، وما في صحيح البخاري ومسلم كله صحيح. إذن ذلك الدعاء لم يرد. إذن ماذا يفعل الإنسان إذا وصل إلى البيت؟ كما يفعل في سائر المساجد. أنت الآن إذا جئت إلى أي مسجد من المساجد وفي أي بلد من البلدان، ماذا تفعل؟ تقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء لا يختص به مسجد دون مسجد. والمسجد الحرام إذا وصلت إليه وأردت الدخول لا تخلو من أمرين: إما أنك تريد الطواف أو تريد الصلاة. فإن كنت تريد الطواف فتحية المسجد هو الطواف، وإن كنت تريد الصلاة فإنك تصلي تحية المسجد، أو تريد أن تقرأ فلننتبه لهذا. تحية البيت الحرام إذا أردت الطواف هو الطواف، أو أنك قدمت ماذا من سفر تريد حجا وعمرة، فتحيتها أول ما تبدأ بالطواف، إلا أن تكون الصلاة، أي الصلاة المفروضة، قد أقيمت، فليس لك أن تشتغل بغيرها، لأن الصلاة تفوت والطواف لا يفوت. قال رحمه الله: استلم الركن. إذا ناتي استلم الركن. ما هو الركن؟ هناك أركان أربعة أيها الإخوة في الكعبة: الركنان اليمانيان والركنان الشماليان، أحدهما إلى جهة الشرق والآخر إلى جهة الغرب. والركنان اليمانيان هما الركنان الذي في أحدهما الحجر الأسود وهو الجنوب إلى الشرق، والثاني الجنوب إلى الغرب الذي ليس فيه الركن الأسود، وسمي بالركنين اليمانيين لأنهما يقعان في جهة اليمن، لأن اليمن يقع في الجنوب. إذن سمي بالركنين اليمانيين نسبة إلى اليمن، لأن اليمن يقع في تلك الجهة. إذن يمانيين يعني الركن الذي فيه الحجر الأسود، والمراد باليمانيين اللذين يقعان في جهة الجنوب وفي الجنوب جهة اليمن. إذا ماذا يفعل إذا وصل إلى ذلك؟ هناك أول ما يصل، قال الجابر رضي الله تعالى عنه: يستلم الحجر. ما هو الحجر؟ يعني يستلم الحجر الأسود. وهل الحجر كما من أول ما وجد كان أسود؟ جاء في أحاديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته ذنوب بني آدم، أي أعمال المشركين والمعاصي التي ترتكب، هكذا ورد في حديث حسن. إذن المهم أنه إذا وصل يستلم ماذا؟ الحجر. ما معنى يستلمه؟ يعني يمسحه بيده ثم يقبله إن استطاع، فإن لم يستطع مسح بيده وقبل يده، هذا بالركن بالنسبة للحجر الأسود. فإن لم يستطع أشار إليه إشارة، يعني يشير إليه ويكتفي ولا يقبل يده. الركن اليماني حتى لا نعود إليه مرة أخرى، إذا مررت به تستلمه إن استطعت ولا تقبله ولا تقبل يدك، وإن لم تستطع مسحه بيدك فلا تشير إليه. إذن الركن الحجر الأسود له ثلاثة أحكام، أولها مسح. وما هو المسح؟ أن تستلمه بيدك، يعني أن تمسحه بيدك، تقبيل وإشارة. أكملها أن يتم الاستلام والتقبيل، ثم بعد ذلك إذا لم يحصل تستطع التقبيل تستلمه بيدك، أي تمسحه ثم تقبل يدك، فإن لم تستطع تشير إليه إشارة، تشير إليه بيمينك، وهذا في جميع الطوافات السبعة. ثم بعد ذلك تبدأ بالطواف، ماذا تقول؟ تقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك ووفاء لعهدك إلى آخره. وليس هناك أدعية مخصصة إلا ما بين الركنين، أنك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود كلما كنت في تلك المنطقة تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من الأدعية التي كان يكثر القول منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فكرنا فيها لوجدنا أنها تحمل المعاني العظيمة. فأنت تسأل الله تعالى أن يؤتيك في الدنيا حسنة بأن تكون من المحسنين، وأن يتقبلك في الآخرة أن يؤتيك في الآخرة حسنة، وأن يقيك عذاب النار. وإذا وقاك عذاب النار فأين يكون مصيرك وذهابك إلى الجنة؟ إذن ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن تطلب الحسنات في الدنيا والحسنات في الآخرة، وأن يباعد الله بينك وبين النار. وإذا باعد الله بينك وبين النار كنت من عباد الله المتقين الذين يزفون ويدخلون جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. قوله فرمل ثلاثا، أولا استلم الركن فهمنا هذا، قال فرمى يعني بدأ في الطواف، يجعل أيضا نزيد يجعل البيت عن يساره، يعني بعد أن تستلم تقف هكذا ويكون البيت عن يسارك، ثم تأخذ الدائرة، تبدأ من الحجر إلى الحجر، هذا واحد شوط، وتكمل سبعة أشواط. المؤلف قال فرمل ثلاثا، ما معنى رمل؟ الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يعني تسرع لا تركض ركضا كما في المسعى في السعي، لا، يعني تسرع إن استطعت، وإلا الزحام الآن ما تستطيع، وهذا سنة في الحقيقة، يعني لو لم تسرع حتى ولم يكن فيه زحام لا ينقص من حجك شيء، لكنك تركت الفضيلة. طيب هذا الرمل الذي في الأشواط الثلاثة هل له سبب؟ الجواب نعم، أنتم تعلمون بأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة في السنة السادسة، وأنه جاء في العام الذي يليه في العام السابع. لما جاء الرسول صلى الله عليه وأصحابه، أنتم تعلمون المشركون أعداء، لأن مكة بعد لم يدخل أهلها في الإسلام في ذاك الوقت، والعدو عدو مهما كان، هو يريد الشماتة بعدوه، فما بالك إذا كان العدو ليس مسلما، لأن المسلم يردعه دينه ويمنعه من أن يشمت في الآخرين، فدينه يحفظه. إذن جلسوا في الجهة الشمالية ينظرون، قالوا أتاكم قوم من وهنتهم حمى يثرب. ما هي يثرب؟ هي المدينة، كان من أسمائها في القديم. وهنتهم يعني أهلكتهم، أضعفتهم، وكان في المدينة حمى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الله تعالى فنقلها من المدينة إلى الجحفة، إذن ارتفعت. إذن لما جاءوا قالوا يأتي إليكم، فأنتم تعلمون بأن الرسول ينزل عليه الوحي، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يرملوا من أول شوط من الركن، ماذا الذي فيه الحجر الأسود، حتى الركن اليماني، وبين الركنين يمشون حتى يأخذوا الراحة والطمانينة. فلما أكملوا ذلك والمشركون ينظرون إليهم، لم يسرهم ذلك العام، قالوا هؤلاء الذين تقولون أقوام أو قوم وهنتهم حمى يثرب، هم أسرع من الغزلان، كيف يجرون؟ إذن حقق الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الغاية. إذن هذا الرمل له سبب، هو ما قاله المشركون، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطل قولهم وأن يذهب زعمهم. إذن يرمل في الأشواط الثلاثة. قد يسأل سائل فيقول لو لم أستطع أن أرمل في الأشواط الثلاثة لوجود زحام ثم خف الزحام، فهل أرمل في الأشواط التي بعدها؟ الجواب لا، لأن هذه عبادة ولا يجوز لك أن تنقلها من مكانها. فإذا لم تستطع في الأشواط الثلاثة فيكون قد سقط الرمل، وتمشي في الأشواط ماذا الباقية. هذا هو الرمل أيها الإخوة. ناتي بعد ذلك إلى الاستلام. نحن قلنا لا يستلب من البيت إلا الركنان اليمانيان، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الآخر الذي يكون في الجنوب في الجهة أيضا غربا. لماذا لا تستلم باقي الأركان؟ لأنه كما تعلمون لما أرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة، واتفقوا على ألا يكون فيها شيء إلا حلال، لا يكون فيها إلا شيء من كسب طيب، ألا يدخلون بها ما يتعلق بالربا وغيره، فقصرت بهم النفقة. فكان الحل أنهم تركوا جزءا من الكعبة من الجهة الشمالية، وهو الذي يعرف الآن بالحجر، الذي عليه بناء على شكل قوس يراه الحاج والمعتمر إذا ذهب، ما هو داخل القوس بين القوس وبين الكعبة، هذا جزء من الكعبة. فإذا ولذلك حصلت قصة بين معاوية وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما قدم معاوية وهو الخليفة في وقته من الشام حاجا، أخذ يطوف بالبيت ويستلم الأركان كلها، فقال له عبد الله بن عباس، فنهاه عبد الله بن عباس عن ذلك، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، البيت كله بيت الله، ليس فيه شيء مهجور، فالأركان كلها هي أركان البيت. فرد عليه عبد الله بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية: صدقت. انظروا، خليفة وصحابي وأكبر من عبد الله بن عباس، ما أخذه ماذا الغرور كما يأخذ بعض الناس، لما رأى أن الحق مع هذا الشاب الصغير قال صدقت ورجع إلى قوله. وهكذا أيها الإخوة المؤمن، إذا قيل له هذا هو الحق وتبين له فإنه يجب أن يتبعه. وأنتم تعلمون أن الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة، وكان يناظر كثيرا وينازل بعض الفرق ويجادل في بعض المسائل الفقهية وغيرها، وكان يقول: ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ولكنني كنت أتمنى أو أسأل الله تعالى أن يظهر الله الحق على يدي أو على يدي، يعني هو يريد أن يعرف الحق سواء كان معه أو مع خصمه. هؤلاء أيها الإخوة هم العلماء العاملون، ولذلك وهبهم الله سبحانه وتعالى علما نافعا وقبولا، وترك لهم لسان صدق في الآخرين. فأنتم ترون الأئمة الأربعة كتبهم منتشرة وفقههم متداول، وتلاميذهم على مر العصور بلغوا الملايين، لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى، أخلصوا لدين الله. إذن هذا هو الطواف، وهذا الذي فيه الرمل أيها الإخوة هو طواف القدوم، سواء جئت مفردا أو قارنا أو متمتعا. لكنك إن كنت مفردا أو قارنا يسمى الطواف طواف القدوم، وهذا الطواف ليس بواجب وإنما هو سنة. وإن كنت متمتعا فأنت تطوف هذا الطواف للعمرة، فهو أحد أركان العمرة، فانتبهوا. إذن طواف القدوم ليس واجبا وإنما هو سنة، يعني لو أنك أحرمت بالحج أو بالحج والعمرة وانطلقت مباشرة إلى عرفات لا يفوتك إلا الفضيلة وهي السنة، وإلا يصح حجك. ولكن لماذا لا نسعى وقد تركنا الأوطان والأهل والأحبة والأقارب والأصدقاء، وتركنا أعمالنا ومشاغلنا واتجهنا إلى الله سبحانه وتعالى نسأله الثواب وجزيل العطاء؟ لماذا لا نحاول أن يكون حجنا وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي وصف لنا فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا انتهى من الطواف إلى أين يتجه؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه: يتجه إلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم يقول هو الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عندما بدأ بناء البيت، وابنه إسماعيل يناوله، وقريبا سنتكلم عن هذه الواقعة عندما نصل إلى السعي. إذن هذا المقام إذا جئت إليه تقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا هذا أمر، فهل الصلاة خلف المقام واجبة أو أنها سنة؟ الصحيح، وهذا هو رأي جماهير العلماء، أن الصلاة خلف المقام سنة، فإن تمكنت منها خلف المقام، وإلا في أي مكان من الحرم أو حتى خارج الحرم فإنك تصليها في أي مكان، لكن عندما تكون في المقام يكون ذلك أفضل. لكن لو قدر أنك إن أردت أن تصلي خلف المقام يشتد الزحام عليك ويمر الناس من أمامك ويشغلونك عن الصلاة ويضايقونك، وربما أيضا أنت تعرقل أيضا مسيرة الطائفين، وبين أن تصليها في آخر الحرم وأنت مرتاح النفس مطمئن البال لم يتأثر بك أحد ولم تؤثر به، لا شك هنا بأنك تصلي في آخر الحرم، ولا يحصل ما يحصل ماذا من مضايقة بالنسبة لك أو منك للذين يطوفون حول البيت. إذن ماذا يقرأ؟ نعم قال يقرأ فجعل نعم فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي. فكان أبي يقول من هو؟ هو جعفر بن محمد. إذن الذي يقول هو محمد ابن علي ابن حسين، هذا الذي روى حديث جابر، يقول فكان أبي يقول ولا أعلمه، يعني إلا هذا رفعه جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. قال فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هنا لا أعلمه، قوله لا أعلمه لا شك فيه، هو يعني يريد أن يثبت يقينا بأنني لا أعلمه إلا أن أبي رواه عن جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد. وقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة غير حديث جابر، فأكدت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خلف المقام بالركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وبالثاني قل هو الله أحد. قد يسأل سائل فيقول لماذا خصت بهذا؟ نحن نجد أن الجمعة في الغالب تخص بماذا؟ بأن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. هنا أيضا يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله. ولا يقول قائل هنا بأن جابر قدم قل هو الله أحد على قل يا أيها الكافرون، فإن القراءة الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها الإنسان هو أن يرتب حسب ترتيب المصحف نزولا وليس صعودا، فلا تقرأ مثلا في الركعة الأولى مثلا بسبح اسم ربك الأعلى، وتقرأ مثلا في ركعة ثانية والسماء ذات البروج، عكست، مع أن الصلاة تصح لكن الأولى أن تسير وفق ترتيب القرآن الكريم. إذن لماذا اختصت هاتان السورتان تعرفان بسورتي الإخلاص؟ بسورتي ماذا؟ الإخلاص. أما قل يا أيها الكافرون فهي تشتمل على توحيد الإخلاص، أي إخلاص ماذا؟ العبادة لله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخر السورة، فكلها تتحدث عن العبادة، وهي مناظرة للمشركين أن رسول الله يعبد غيره، يعبد الله تعالى ولا يعبد غيره، وأما المشركون فإنهم يعبدون مع الله غيره. وأما قل هو الله أحد فهي أيضا تشتمل على توحيد العقيدة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، وتعلمون قصة الرجل الذي كان يقرأ فيها فسأله رسول الله وبين بأنه ماذا، لأن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتمجيده وأيضا تنزيله. قال رحمه الله ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بعد أن صلى ركعتين خلف المقام عاد إلى الركن، هنا لأنه سيتجه إلى الصفا. ولكن هل هذا عام؟ قال كثير من العلماء بأن هذا خاص بمن يريد أن يذهب إلى السعي، أما الذي فرغ من الطواف وصلى خلف المقام ركعتين فإنه ينتهي. بقي قبل أن ننتقل مسألة أخرى، وهي لو أن إنسانا طاف أشواطا متعددة، يعني طاف سبعة ثم عاد وطاف سبعة ثم سبعة وهكذا، فجمع أربعة أو خمسة، طاف أربعة وخمسة مرات كل مرة طوافا كاملا، ماذا يفعل؟ هل كلما طاف ذهب وصلى ركعتين وعاد، جماهير العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون يصلي تلك الصلوات بعد أن يفرغ من المقام. الآن جابر رضي الله تعالى عنه سينقلنا إلى الركن الثاني على أنه ركن الصحيح الذي هو السعي بين الصفا والمروة. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. انظر، ثم خرج ماذا من باب الصفا؟ لأن تعلمون الحرم توسع، والمهم أن تخرج إلى الصفا. فإذا خرجت إلى الصفا ودنوت منه ماذا تقول؟ تقول كما قال الله تعالى: إن الصفا، تقول أبدأ بما بدأ الله به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله، قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أبدأ بما بدأ الله به. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا ثم اتجه إلى القبلة أي إلى الكعبة، ورفع يديه وكبر ثلاثا، قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر الدعاء المشهور: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا تكرره ثلاث مرات ثم تنزل، ونستمع إلى ما في حديث جابر رضي الله تعالى. قال رحمه الله: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. جاء في بعض الروايات نبدأ، ولكن الرواية المشهورة أبدأ، ولا شك بأن أبدأ الذي بدأ هو الرسول، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسول الله أسوتنا، ونحن نقتدي به بكل الأعمال، فما يفرض على رسول الله أو يؤمر به فنحن تبع له، إلا فيما يخص الله تعالى كقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فالأحكام التي تخصه نعم، أما عامة الأحكام فما يخاطب به الرسول هو له ولأمته من الذكران من الرجال والنساء. قال: فبدأ بالصفا فرقى عليه. فبدأ بالصفا ورقى عليه. قد يسأل سائل فيقول: لو أنني كنت إنسانا عاجزا أو أجد مشقة، هل يشترط الرقي؟ الجواب لا. طيب يسأل: كيف أستطيع أن أعرف التحديد؟ لأنهم قالوا: تلصق ماذا أصابعك بالصفا. الآن حلت القضية، الآن جعل ممر للعربات، الناس الذين لا يستطيعون تذهب من الصفا إلى المروة وتعود، هذا الممر هو المكان الذي تنطلق منه، لكن الأفضل أن تصعد على الصفا. لكن لو لم تصعد وبدأت من النقطة التي عند طرف ممر العربات وانتهيت عندها، ثم بدأت عند طرفها من ناحية المروة، ثم عدت بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الصفا، وانتهيت عندها، يكون هناك ذهابك شوط ورجوعك شوط آخر، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. قال: فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، يعني حتى رأى الكعبة، وإن لم ترها فإنك تتجه نحوها. نعم. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. والقبلة هي الكعبة. قال: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن أيها الإخوة، هذه الكلمات التي استمعنا إليها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نجد أنها من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، والرسول يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما أجمل وما أعظم أن يردد المسلم هذه الكلمات لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها جاهد المجاهدون وانتشر الدعاة في أفاق الأرض، وفتح المسلمون الأمصار ونشروا نور القرآن في كل مكان، كل ذلك لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شك بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، أنجز وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه فتح له مكة ونصره على المشركين، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب كما تعلمون ما هزموا بقتال، لأن الأحزاب سموا بالأحزاب لله صلى الله عليه وسلم بقيادة قريش في السنة الرابعة أو الخامسة من شهر شوال، جاءوا من كل مكان بخيلهم ورجلهم وأسلحتهم، جاءوا لماذا؟ ليقضوا على الإسلام، ولكنهم لم يعلموا أو نسوا أن للإسلام أن هناك ربا يحمي هذا الدين ويدافع عنه، وأنه لا قوة مع قوة الله سبحانه وتعالى، فإن القوة لله جميعا. ولذلك بقوا في ذلك المكان وحاصروا، وكما تعلمون أشار سلمان بحفر الخندق، وبقي المسلمون في حالة شدة وصعوبة. لذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. من الذي يظن الظنون؟ هم ضعفاء الإيمان، ولكن الله تعالى نصرهم فأرسل عليهم ريحا شديدة أطفأت نارهم وكفأت قدورهم وقلعت خياما فرجعوا منهزمين. هذه قوة الله تعالى، والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا شك من أن المسلمين كلما اتحدت كلمتهم واتجهوا نحو ربهم وأصلحوا أعمالهم وأخلصوا نياتهم لله سبحانه وتعالى وأقلعوا عما يفعله بعضهم أو كثير منهم ممن فيه محاربة لله ورسوله، لا شك بأنه يعود لهم المجد ويعود لهم النصر. فرسول الله بعث وحده والتف حوله جمع من الضعفاء وأوذوا، فمنهم من هاجر إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة وهم قلة، ثم كانت الغاية ماذا؟ أن الله تعالى نصر الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله تعالى سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى. حتى إذا انصبت قدماه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يصف لنا حجته سعى. ما معنى سعى؟ يعني ركض أسرع جدا، وهنا السعي بالنسبة للسعي أي الجري أو الركض في كل الأشواط، ليس في 3 أشواط، لا في كلها وفي كل سعي تعمل ذلك. فبطن الوادي هذا كان ممر للسيل، والآن عليه علمان، موجودان عند البداية والنهاية، فأنت تمشي عندما تنزل من الصفا حتى تصل إلى العلم الأول ثم تنطلق حتى تنتهي إلى العلم الآخر ثم تعود مرة أخرى وتمشي، وهكذا بالنسبة للمروة إذا جئت إلى العلم الأول تسرع ثم بعد ذلك تستمر حتى العلم الثاني ثم تعود وتمشي، هذا إن تمكنت. ولكن الآن كما ترون الإنسان ربما لا يمشي إلا خطوات يسيرة جدا لأن الناس يتزاحمون مع كثرة في مثل هذا الموسم، لكن هذا لو تيسر لك الأمر وتمكنت وتركه لا يؤثر على حجك لأنه سنة وفضيلة. إذن أيها الإخوة هذا ما تفعله. قد يسأل سائل فيقول ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرع يركض حتى تدور به إزاره، يعني تراه كأنه يستدير من سرعته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قال رضي الله عنه حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى. حتى يبقى هنا أيها الإخوة مناسبة هامة جدا، ما هو هذا السعي وما سببه؟ هل له سبب؟ الجواب نعم. لا شك بأن نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم له زوجته سارة وكذلك أيضا زوجته هاجر، وهاجر ولدت ابنه إسماعيل هو أول مولود له بعد كبر، وحتى يبعد الخلاف جاء بهاجر وابنها إلى مكة ولم يكن البيت قد عمر في ذلك الوقت، فجاء بهما وتركهما تحت دوحة عظيمة. ما هي الدوحة؟ شجرة كبيرة جدا، فأبقاهما تحتها وترك عندهما جرابا يعني نوع من القغب فيه تمر يعني مليء بالتمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل راجعا. تركهما بواد ليس فيه زرع وليس فيه إنس ولا حيوان ولا طائر ولا غيره، يعني أرض خالية ليس فيها نبت ولا إنسان ولا غيره. فلما قفل راجعا نظرت هاجر فلاحقت به فقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في مكان ليس فيه إنس ولا شيء وهو مستمر في سيره لا يرد عليها؟ فلما رأت أنه لا يرد وهي تعلم أنه نبي الله ويبعد أن يفرط بابنه وبزوجته في مثل هذا المكان إلا أن يكون هناك سبب، قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. فانظروا إلى قوة العقيدة وصحة الإيمان، قالت إذن لا يضيعنا، الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فلما اختفى عن نظرها ووصل إلى الثنية اتجه إلى القبلة ودعا بتلكم الدعوات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فانظروا الآن إلى حال مكة كيف أصبحت. ثم إنها أخذت تأكل من التمر وتشرب من الماء لفترة، فنفد الماء ونفد التمر وجف ثديها، فأصبحت لا تستطيع أن ترضع ولدها، عطشت هي وعطش الغلام الرضيع، وبدأ يتلوى من الجوع فكاد قلبها يتقطع، فلم يكن أمامه من وسيلة إلا أن التفت فرأت أقرب مكان إليها هو جبل الصفا فصعدت عليه، فالتفتت يمينا وشمالا من كل جهة فلم ترى أحدا، ثم نزلت في الوادي فإذا قربت من الوادي أخذت بطرف ماذا درعها وأسرعت لأنها أصبحت لا ترى ابنها حتى تصعد إلى المروة. ثم نظرت هنا فلم تجد، فعلت ذلك سبعا حتى انتهت عند ماذا؟ عند المروة، وإذا بها تسمع بصوت، فقالت له، فقالت لنفسها تخاطب نفسها صاهن يعني أسكتي، لأنها كما ترون في حالة يأس ولكن ثقتها في الله لا تنقطع، قالت أسكتي. ثم سمع فقالت ماذا؟ إن كانك عندك غواث فأسمع، أسمع إن كان عندك غواث. فإذا به جبريل عليه السلام يحفر بجناحيه أو بقدمه، فخرجت ماء زمزم، فأخذت تضمها وتشرب منها وملأت سقاءها، ثم إنه عاد ضرعها ثديها ماذا؟ ليدر الحليب، وأصبحت ترضع ولدها. ثم إنه بعد ذلك قال لها الملك لا تخشوا الضيعة، يعني لا تخشوا الهلاك، فإن في هذا المكان بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، يعني أبوه إبراهيم. ثم مرت جماعة من قبيلة جرهم فرأوا طيورا أو طيرا يغرد في ذلك المكان، وأنتم تعلمون بأن الطيور لا تغرد إلا حول الأماكن التي توجد فيها المياه، فاستغربوا من ذلك، قالوا لا يوجد في المكان ماء، فما حالة هذا الطير والطيور؟ فأرسلوا جريا يعني رسولا أو رسولين، فجاءوا فوجدوا الماء، وعنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل، فذهب فأخبر قومهم بذلك، فجاءوا فعرضوا عليها أن يسكنوا، فرضيت بذلك لأنهم سيونسون، لكن قالت لا حق لكم في الماء، قالوا نعم، وبقوا في ذلك المكان فترة. فشب إسماعيل عليه السلام عن الطوق، وحصف عقله، وتميز بصفات عظيمة، فأعجبوا به وزوجوه إحدى بناتهم. ثم تمضي فترة من الزمن فتموت أمه هاجر، فيأتي إسماعيل فيسأل عن ابنه، ابنه أصبح يشتغل بالصيد لأنه لا يوجد عندهم إلا ماء زمزم يشربون منه، ولذلك جاء في الحديث طعام طعم وشفاء سقم، فهو يكفيك عن الأكل ويكفيك أيضا عن الشراب. فلم يجده فوجد امرأته فقال كيف حالكم؟ قالت نحن في شر، نحن في ضيق من العيش، أين زوجك؟ قال ذهب يتبع كذا، يعني يأتي لنا للصيد. فقال إذا جاء فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام إلى داره كأنه آنس شيئا، فقال هل جاء أحد؟ قالت نعم، جاء شيخ شكله كذا وكذا، وقال وسألني عن معيشتنا، فقلت نحن في ضيق وفي شدة وفي شر. فقال إذا جاء زوجك فقري عليه السلام ومريه أن يغير عتبة بابه. قال لها أنت عتبة بابي، وأمرني أن أطلقك فالحق بأهلك. ثم جاء بعد ذلك بعد فترة، بعد أن تزوج إسماعيل امرأة أخرى، فسهل عنه فقال الذهب إلى الصيد، فقال كيف حالكم وما معيشتم؟ قالت نحن بخير، وأخذت تثني على الله سبحانه وتعالى وتحمده، وقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شرابكم؟ قال الماء. قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بمكة ذاك الوقت حب لدعا لهم بأن يبارك الله تعالى لهم. ثم جاء إسماعيل فكأنه آنس شيئا فسأل زوجته، قالت جاء شيخ ذو هيئة كريمة، فأعطت أوصافا طيبة له، وأنه سألني عن كذا، فقلت نحن في خير وفي سعادة، وسألني عن طعام، ثم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويأمرك بأن تثبت عتبة بابك، فقال هي أنت. ثم بعد ذلك جاء في المرة الثالثة فوجد ابنه إسماعيل يبري نبلا، يعني نبل الصيد، تحت تلك الدوحة العظيمة، فتقابل كما يقابل الوالد ولده والولد والده، ابن لم يرى والده لأنه وضع في ذاك المكان وهو رضيع، فتصور حاله عندما يرى والده، وكذلك الأب عندما يرى ابنه وقد تركه رضيعا ماذا سيحصل. فقال إبراهيم لإسماعيل: إن الله ما أمرني بأمر. فقال: اصنع ما أمرك الله به. قال: وهل تعينني؟ قال: نعم. قال: أمرني أن أبني في هذا المكان بيتا. فأخذ إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقرآن قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه أيها الإخوة قصة لو أردنا أن نشرحها لاحتجنا إلى وقت طويل، لكن انظر إلى شفقة الأم، أخذت تتلوى ولو عرض عليها أن تقدم حياتها في سبيل نجاة ابنها لقدمت حياتها. ترى قلبها يتقطع حزنا ويسيل لوعة وألما، لماذا؟ لأنها ترى ابنها يتلوى فلم تستطع أن تبقى معه، فأخذت تنتقل من مكان إلى مكان، ولكن لتتذكر بأنهما في رعاية الله وحفظه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله تعالى لا يترك أولياءه، لا يتخلى عن عباده الصالحين. ولذلك ماذا قال لهما جبريل؟ قال لها جبريل: لا تخافوا الضيعة، أي الضياع، اطمئنوا لأنكم في حماية الله، لأنكم في حراسة الله، لأنكم في حرز الله، ومن يحميه الله سبحانه وتعالى فلا يخشى عليه من أحد. انظروا شفقة الأم على ولدها. فهل أدركنا أيها الإخوة مقام الوالدين وبرهما؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يطلب أن يجاهد في سبيل، قال: ألك والدان؟ قال: لا عم، ففيهما فجاهد. ولما جاءه رجل من اليمن يطلب من رسول الله أن يرسله في سرية ليجاهد ليقاتل في سبيل، قال: ألك من والدان؟ قال: لا عم. قال: تركتهما وهما يبكيان؟ قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. ويكفي أن الله تعالى قرن طاعتهما بطاعته، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والحديث عن بر الوالدين يحتاج إلى وقت، ولكنها جاءت إشارة إليها لنستفيد أيها الإخوة. فقال ففي هذا الحديث الذي هو في البخاري، هذا الحديث الذي ذكرت لكم واختصرت أوجزت الكلام فيه موجود في صحيح البخاري، قصة ماذا؟ هاجر وابنها إسماعيل. إذن هو حديث صحيح. فلما ورويه عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك، فلما ذكر قصة ماذا؟ سعي هاجر وهي تبحث عن ماذا؟ ما ينقذها وينقذ ابنها. قال: فذلك سعي الناس بينهما. إذن ما كانت تفعله هاجر هو هذا السعي الذي نفعله. إذن أيها الإخوة هذا هو السبب. لا شك أن هذه الشريعة هي شريعة الله الخالدة التي لا يبلى على طول الزمان عزها، ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها، ولو أن المسلمين تمسكوا بها وعادوا إليها لا نزلت بهم السكينة، ولا عادوا ماذا؟ قادة وسادة، ولا عاد لهم المجد كما كان في عهد رسول الله وأصحابه وفي عصر السلف الأول الذين جاهدوا في سبيل الله. وتعلمون كيف امتدت الدولة الإسلامية وكيف كانت السيطرة للدولة الإسلامية. هذه دروس أيها الإخوة ينبغي أن نستفيد منها وأن نجعلها دائما أمامنا نقتبس من ضوئها. فإن أولئك القوم، ومنهم جابر بن عبد الله، كان أحدهم قبسا من النور يضيء في دياجير الظلام. تجد الرجل الواحد من السلف رجل ولكنه يضيء في دياجير الظلام، يمثل أمة بكاملها. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ ارتبطوا بالله سبحانه وتعالى، وثقوا بالله تعالى، صدقوا الله ما عاهدوا عليه، فكان لهم ما كان. فلو أن المسلمين عادوا إلى ما كان عليه سلفهم لعاد إليهم المجد والعزة والمكنة، ولصاروا قادة العالم، ولنقلوا الإسلام غضا طريا كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال رضي الله عنه: حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. يعني ذهابه سعيه يبدأ من الصفا إلى المروة هذا الشوط، ويعود شوط إلى أن يكمل سعيه هذه الأشواط. صلى الله على محمد.